بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا

فلا تشكوا أفرأيت الذي يولى أفرأيت الذي يولى لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وصى ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى. ألا إِنَّ مَا سَعَى وَأَنَّ Go!

تضحكون ولا تبتهون وأنتم جاهدون فاسجدوا لله. صدق الله العظيم.